الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قرأ إبراهيم. بسم الله هذه المسألة سمى عند الفقهاء مد عجوة، وضابطها أن يكون مال ربوي ومعه جنس آخر بمال ربوي، يعني هذا المال الذي يجري فيه ربا يباع بمال يجري فيه الربا، لكن الأول مخلوط بجنس آخر. إن هذا يسمى مد عجوة ولا يجوز، لا بد أن يفصل بين هذا وهذا. ومثل له قال فدرهم ومد من تمر، يعني قد تشتري مني هذا الريال وهذا المد من التمر بمدين، فهذا لا يجوز، لأن المدين مقابلها مد، فدل على أن هنا في جنس وفي جنس، هذا مال ربوي هذا مال ربوي، ما يصح بيعهم إلا بالتساوي. فلا يجوز إذا كان بعت مالا ربويا، المال الربوي إما أن يكون ثمنا أو يكون مطعوم مثيل، إذا بيع أحدهما بالآخر لابد أن يكون تساوي. وقلنا دليل هذا مسألة القلادة التي في يوم خيبر، حديث فضالة بن عبيد الذي ذكرناه فيما سبق، أنه اشترى عقدا فيه فضة وفيه خرز بمبلغ، ثم لما ذهب البيت فصل بين الخرز والفضة ووجد الفضة أكثر مما دفع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تميز بينهما عليه السلام ورحمة الله. فترى الشرح إبراهيم. ولا يجوز بيع بعضه ببعض، بعضه ببعض من بدر. يميز ما بينهما، لا حتى يميز ما بينهما. كلمة لا ما معناه؟ لا يعني نهي لا تفعل ذلك، فدل على أن العقد فاسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك حتى يميز ما بينهما، لأخرج الذهب وحده وأخرج الخرز وحده جاز أن يبيعه حينئذ، لكن طالما أنهما مخلوط ولا يدرى كم هو، ثم يبيعه مقابله بجنس فيه الربا، فيه الربا ما يصح. إذا باعه باعه بذهب، هذا الذهب لا يعلم كيف يساوي الموجود في الخرج، فإذا ميز بينهما وزنه فلا بد أن يعطيه مثله، لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل. فهذا كل شيئين اجتمعا وأراد أن يبيع الرجل هاتين السلعتين بمال آخر من جنس أحد هاتين السلعتين لا يجوز، حتى يفصل بينهم، حتى يفصل بينهم. وسنعرف في هذه أمثلة كثيرة إن شاء الله. هذه أصل المسألة يسموها مد عجوة لأن مشهورة هي بمد العجوة وأمثلتها كثيرة وأمثلتها كثيرة. لو جاء إنسان اشترى خاتم وخاتم فيه فص وهذا الفص جوهر كريم غالي والخاتم فضة، فمن رأى أن العلة في الذهب والفضة أنه جنس يكاد فيقول هذه الفضة لابد أن توزن بجنسها، فإذا وزنت نزعت الفص وتشتري الخاتم بوزنه. أنا عند من يقول من يقول أن العلة في الذهب الجنس والوزن، أنه ذهب ووزن، والصواب ما هو؟ الصواب أنها ثمنية، إذا خرجت عن الأثمان أصبحت سلعة من السلع، الخواتم تبيعها بما شئت، لكن لما كانت سلعة من السلع جاز أن تبيعها بأزيد وأنقص، لا يشترط فيه التساوي، لا يشترط فيه التساوي. فإذا من راعى هذا وقال إنها جنس ليست ثمنا جعل العلة فيه، هذا يعتبر من باب مد عجوة، يقول ما يصح حتى تميز الفص عن الخاتم فيعلم وزن الخاتم كم هو، ادفع مقابله ثم ادفع مقابل الفص. عرفنا هذه؟ اقرأ. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء اتفقوا رحمهم الله، إذا جاء فلاح ومعه تمر وشعير مما جنى من حائطه من حديقته وراد أن يبيع، فجاء فلاح آخر قال معي كذا ريال ومعي هذا الصاع من الشعير، فلا يصح، من الريال والصاع الشعير هل يقابل ذات الشعير والحنطة التي معه؟ أصبح جنس بجنس، لا بد من التساوي، ويقال هذا من باب مد عجوة لا يجوز حتى يفصل بينهم، ثم يقال هذا الشعير مقابل ذات الشعير مثلا بمثل يدا بيد، ويدخل في هذه مسائل كثيرة، هذا يسمى مد عجوة. وله نظائر بأمثلة لها قبل أن أتكلم عن الأمثلة، هذا الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يجوز، واختلفوا في المأخذ الذي من أجله منع هذا النوع من البيع. بعض الفقهاء أو أكثرهم يقولون كالشافعية وبعض الحنابلة يقولون مد العجوة ممنوع، لأنك إذا أردت أن تقابل السلع المباعة بهذه، إن أحدهما ثمن والآخر مثمن، إذا أردت أن تقابلهما فلا يدرى، لأن التساوي مجهول، والربوي إذا بيع بجنسه لا بد من التماثل، لأن إذا قسمت القيمة على القيمة لا ما يكون فيها تساوي، فجهالة القسمة تمنع من بيع هذا بمثله. هذا قول، وأحسن منه وأصوب منه من قال أن هذه حيلة إلى الربا، المنع فيه للتعبد وهو حيلة إلى الربا، لأن يأتي المرابي يريد أن يشتري، لأنه الصرف هو بيع، فراد إنسان يصرف دراهمه ذهب بذهب، وقال أنا بيعك الدراهم التي معك، الدنانير التي معك الذهب بهذا الذهب الموجود في منديل حرير، كم يوزن الذي معك؟ قال يوزن نصف كيلو، وقال كذلك هذا نصف كيلو لكن معه منديل حرير، المنديل الحرير يساوي 500 ريال، هذا أنقص من نصف كيلو، فبيعك مقابله كذا ربع كيلو مع منديل الحرير، والمنديل الحرير ما يسوى كذا درهم، أقل من كثير من القيمة التي فرض هذا المرابي، فيتحايل بهذا على أن يأكل مال الناس بالباطل. هذه العلة هي الموجودة في مد عجوة، فنهى صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الربا وتفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، هذا هو الصواب. والمصنف الشارح رحمه الله ذكر مآخذ أهل العلم في منعهم مد عجوة. أترك الشرح هذا لأنه يطول بنا الأمر. اقرأ ما بعده من مسألة. وعنه يقول إذا كان المفرد إذا فرضت هذه فصلت هذه عن هذه ثم بعته مقابله يعني قلادة فيها حرز وفيها ذهب بعتها بذهب فيقول الذهب إذا أفردته وأفردت الذهب الآخر وتساوي هذا يجوز وإلا يجوز أن تبيعه بغير جنسه. اشتري هذا القلادة بفضة إذا كان الذهب مع حرز اشتري بها فضة كسيف محلى بذهب. تحلية السيف جائزة يقولون عن المجاهدين جاز أن يركب فرسا يكون قربوصه أو سرجه من ذهب لأن في الجهاد قد يباح ما لا يباح في غيره. فالسيف إذا كان محلى بذهب فالذهب مقصود هنا فالسيف يكون أغلى من القيمة المعينة. كيف يكون ثمن هذا السيف؟ يقولون لا يجوز حتى يفصل هذا الذهب الموجود في السيف فإذا صر على شرائه وقال اشتره بثمن غير ثمن الذهب اشتره بفضة بعرض من العروض. ايش معنى عرض؟ اشتره بخيل بقمح بكذا او اشتره بفضة فلا يجوز شراءه بذهب ان اصبح ذهب بذهب وإلا كان من مد عجوة. كل هذا سدا لفتح باب الربا ومنعا منه لخطورته. ويقول في رواية أخرى يجوز إذا كان المفرد مساوي للمفرد أو بيعه بجنس آخر فإذا باع مد عجوة انطى معها درهم فاشتري بهذه شعيرا إذا قلنا شعيرا من غير جنس الحنطة أو اشتري به دقيقا من دخن بهذين الشيئين هذا يجوز. إما تشتريه بجنس آخر أو تشتريه بثمن غير الثمن الذي يكون معه هذا الجنس. قل إن أردت شراءه فاعمل هذه الطريقة هي المشروعة. اقرأ الشرح. وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكبر من الذي معه غيره أو يكون معه كل واحد منهما من غيره جعلا لغير الجنس مقابلة يعني يقول لو اشتريت مثال أقرب جاء الفلاح ومعه شعير وتمر وجاء فلاح آخر معه شعير وتمر ويقول نجعل الشعير مقابل الشعير والتمر مقابل التمر هذه الصورة تكون جائزة من هذه الصورة جائزة. فإذا جاء فلاح آخر ليس معه شعير وتمر إنما معه أرز وذكر اختلفت الأصناف هذا لا اشترط فيه التسامح. ويقول أن تفصل يعني إذا فصلت هذه عن هذه فبعت هذا المفرد بهذا المفرد. والصواب أن الذي باع الشعير والدخن ولا الشعير والحنطة ما باعها مميزة باعها جملة واحدة فالتقسيم جملة على جملة مو مفرد على مفرد لذا هذه الصورة ضعيفة جدا للغاية ويقال هذا ممنوع حتى يفصل بينهم. نعم. وإن باع نوعين بنوع واحد فإنان قرابة مع الذهب وصحيحين جاد أو مع إليه لحن وذكره وفصل إنكاره والكل والترقيق والوزين دينار وقراضة يعني دينار جنيه وجنيه مفتت أو صار صغيرة صغيرة قطع ذهبية تساوي وزن الجنيه فهل يصح أن تبيع هذه بهذه؟ يقول إذا كانت وزنا بوزن جاز إذا بعت هذه بهذه وزنا بوزن هذا يجوز. وإذا بعت صحيح بمكسر هذا جائز لكن صحيح بصحيحين لا يجوز. وقراضة مكسرة ضعف وزني الجنيه هذا لا يجوز، لأن الذهب إذا بيع بجنسه اشترط فيه شرطين، التساوي والتقابض، لا بد فيه من شرطين، التساوي والتقابض. نعم. لأن الشارع اعتبر الجنسية في ذلك ودل على الإباحة عندها، وهي في الموصول وزنا وفي مبني بينهما، والجودة طابقة أشبه ما لو اتفق النوع. الجودة في الربا لا تراعى، يعني في مسائل الربا، في بيوعات الربا، المال الذي يجري فيه الربا لا يشترط النوعية، لا يقال هذا جيد وهذا رديء. إذا بعت ذهب عيار كذا بذهب صافي اشتره بوزنه ولا يراعى الجودة، وإذا بعت حنطة بحنطة لا يقال هذه الحنطة جيدة وهذه الحنطة رديئة، فاجعل الرديئة ضعفي الجيد، وقال لك لا ناصح، إن أردت بيعها بشيء آخر واشتري بالشيء الآخر الجيد، لكن إذا بيع شيء بجنسه فلا بد من التساوي، ولا يراعى ولا ينظر إلى الجودة، الجودة ما تراعى في باب الربا، تبغى لا اعتبار لها. نعم. وإذا القاضي وقدمه للمحرفية التي قبلها أي تمثل عنه أن الثمن قدم على عرضه على حسب اقرأ المثل. ولا يجوز بيع من لا يجوز بيع التمر من نوى ما نوى فيه. هذا يقول فيه تمر أخرج منه النوى وتمر آخر بنوى، هل يصح بيع هذا بهذا ولا لا يصح؟ أولا التساوي معدوم، لأن النوى في التمر يزيد وزنه، إذا بعت هذا لهذا ما يكون فيه تساوي، إذا امتنع التساوي أصبح ربا لا يجوز، بيع مالا ربوي بجنسه لا بد من التماثل والتساوي. نعم. ما أقرأ بعده؟ وفي بيع النوى في التمر فيه النوى، واللبن شاي اللبن، وفي عليها رواية. هذه مسألة ثانية، اشترى إنسان دار ووجد سقوفها محلاتا بالذهب، اشترى سيارة ووجد مقودها أو كذا مطلية بالذهب، ولا يصح شراءها بالذهب السيارة هذه اشتريها بكذا جنيه ولا ما يجوز؟ ويقال ينظر إلى الذهب الموجود، لو فصل هل له قيمة أو ليست له قيمة؟ أحيانا يكون قطعة ذهبية خالصة في السيارة، السيارة تبع هذا، ووجد فيها إذا كانت قطعة خالصة فغالبا يكون مقصود من السيارة ما هي السيارة، القطعة الموجودة فيها، لكن إذا كان دار سقوفها مطلية بالذهب ولو قشعت هذا الطلاء ما تجمع عندك ذهب، هذا ليست مقصود، المقصود الدار، إذا كان الذهب لو نزعته فتجمع منه كمية فدل على أن المقصود الذهب، هذا لا يجوز حتى تفصل حتى تميز. وإذا كان الذهب موجود لكن بصورة ضئيلة لو جمعت ما تجمع شيء، هذا دل على أن المقصود إنما هي الآلة سيارة أو دار، ليس المقصود الذهب، هذا يجوز. فجاب المثال هذا، قال لو باع، هنا مثال قريب منه، لو باع غنم ذات صوف أو ذات لبن بلبن، قال عندي ألبان أبغى من هذه الشاة، يعني هذه الشاة بهذا اللبن الذي عندي، أو عندي كمية من الصوف، الصوف يحتاج إليه للتجار يعملون منه كذا منتجات، أبغى المشتري منك هذا الخروف أو هذه الخرفان بهذا الصوف، صح ولا ما صح؟ يقال إن كان قصده الخرفان ليس قصد الصوف الذي عليه هذا جائز، ما راعى الصوف الذي على الخرفان إنما راعى الخرفان، فهذا يجوز. كما تشتري الدار المحلات فضلية بذهب، لأن الذهب لو جمعته ليس مقصودا بذاته، إن المقصود الدار، هذا لا يقال من باب مد عجوة، لا، ليس من باب مد عجوة، هذا مما يجوز بيعه، لأن المقصود ليس الذهب، والمقصود ليس الصوف الصوف، إنما المقصود السياح الخفاء. نعم. فرع إذا باع نخلة عليها تمر أو في نخلة عليها تمر لم يجد من تمر واختار من بطن عنده تمر وأراد يشتري نخلة عليها تمر، وهل يجوز أو لا يجوز؟ فيه يعني فيه وجهين، الجواز وعدم. من أجازه قال هذه التمر حاملة بتمر من جنس هذا التمر، والمال الربوي إذا بعته بغيره لا بد من التساوي، وهنا معدوم لا يعلم، إن هذا الذي في النخلة لا يدرى كم وزنه أو كيف أو كم كيله، وهذا في الأرض معلوم، فانتفت فوجدت جهالة فلا يصح. هذا من منع. ومن أجازه قال التمر الذي على النخل ليس مقصود، إنما مقصوده النخل لأنه يحاول يجني منه كل عام، فإذا كان قصده النخلة ليس قصد التمر الذي عليها فهذا جائز، لأن لم تبع تمرا بتمر، إنما بعت تمرا بنخلة، كما بعت لبنا بنعجة، ليس المقصود لبن النعجة، إنما المقصود النعجة وحده. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. والتبس الكيل والوزن اللهم صل عليه. هذه المسألة ترى حقها أن ترجع في أول أبواب الربا فيما يكال ويوزع. قال المرجع في الكيل والوزن، كيلة أهل الحجاز ووزنه، لأنه جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيل ما كاله أهل المدينة، أو الكيل كيل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، هكذا في الحديث، وهو عند الفقهاء من المشكلات له لعدة معاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد، ثم قال الملك والشعير والحب والزبيب كيلا بكيل يدا بيد، فجعل هذه الأصناف من المكيلات، وجعل الأولى من الموزونات، فدل على أن هذه الأربعة الملح والشعير والحنطة والزبيب لا تباع إلا كيلا، ودل على أن الذهب والفضة لا تباع إلا وزنا. أي الأوزان المعنية وأي الكيل المعني؟ هذا خلاف عند أهل العلم، فبعضهم يرى أن الكيل هو كيل أهل المدينة، والوزن هو وزن أهل مكة. هذا المعنى إلا من أهل العلم ذهب إليه، إنهم قالوا ليس هذا المقصود، لأنه صلى الله عليه وسلم والصحابة بعدهم كانوا يسافرون، لأن الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في أقطار شاسعة، وهذه الأقطار لها مكاييلهم وموازينهم، فما قيل لهم كيل أهل المدينة ولا وزن أهل المدينة. لكن المراد من هذا الحديث الذي في سنن أبي داود هو صحيح، المراد به إما أولا أن هذه الأصناف الأربعة لا تباع إلا كينا، لا تباع عدا ولا جزافا، ما تقول أبيعك هذا التمر صبرة بهذا التمر صبرة، لا بد من كيلها، أن صبرة بصبرة ما تنضبط، ولا يصح أن تقول أبيعك هذه بملء هذا الزنبيل وأنت ملأ لي هذا الزنبيل، وقالوا له لا بد من كيل. هذه الأصناف الأربعة إذا أردت بيعها بجنسها لا بد من كيل، لا بد أن تكال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صاعا بصاع كيلا بكيل. ثم من رأى أن العلة الطعم قال كل مطعوم مما يكال لا يباع إلا كيلا، فدخل فيه الأرز، لأن الرز ليس مذكورا، ودخل فيه الدخن، ودخل فيه الفاصلية، وكل ما كان يقتات ويدخر ويكال لا يباع إلا كيلا. كذلك الذهب والفضة لا تباع إلا وزن، هذا معنى من المعاني. وذهب إليه جلة أهل العلم. والمعنى الآخر قالوا لا، المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الكيل كيل المدينة والوزن وزن أهل مكة، أن المقصود منه المقادير الشرعية في الزكوات. فإذا أردت أن تخرج الزكاة فهي 200 درهم أو 20 مثقالا، فالمئتي درهم وزن معين معروف، والعشرون مثقالا لها وزن معين معروف. فإذا كان عند الناس دراهم ومثاقيل تختلف باختلاف الأقطار، فنرجع إذا أردنا أن نحكم في نصاب الزكاة، أي المرجع إلينا في ذلك؟ نقول وزن أهل مكة، كم يوزن المثقال عندهم وهو المعيار الشرعي، وكم إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصيعان تختلف باختلاف الأقطار، فأي الصيعان نحكمها في باب الزكوات؟ قال صاع أهل المدينة. وكذلك صدقة الفطر، إذا قال صلى الله عليه وسلم يعني على كل صائم يجب صاعا من طعام أو صاعا من حنطة، الفطر واجب على كل محتلم من عبد ورقيق وكذا، ويقال أي الصيعان يحكم فيها؟ قالوا صاع أهل المدينة الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، لا بما أحدث بعده، لا بما أحدث بعده. هذا معنى وذهب إليه الخطابي وغيره من الشافعية. والمعنى الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، لأن المدينة اشتهرت بالزروع بالمزارع، فاقتضى ذلك أن أغلب ما يعرف به مقدار ما يباع هو الكيل، والتجارة كانت سائدة في مكة، فكانوا يعتنون بالوزن، فخص صلى الله عليه وسلم مكة بالوزن والمدينة بالكيل. فمعنى ذلك ليس معناها الكيل جنس الصاع المعروف المثال المعروف، وليس معناها المثقال المعروف، إنما قصده صلى الله عليه وسلم أن ما يجري فيه الربا ويقاس على ما كان مكيلا في المدينة، فالمدينة يبيعون الملح بالكيل، فإذا وجدنا أن الملح يباع في بعض الأقطار بالوزن أو بالشوالات أو يباع بالحفر يملأ حفرة يمليها أو يباع بالتنك، فيقال له الكيل كيل أهل المدينة، وهذا مما يجري فيه الكيل، فبيعه كيلا بأي كيل شئت، لكن لابد أن يجري فيه الكيل لأنه مما يكال في المدينة، لا بمعنى الكيل الصاع المعروف، كله بأي آلة يعرف فيها مقدار التساوي. إذن هذا الحديث له 3 معاني، قوله صلى الله عليه وسلم الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، إما المراد به جنس العين التي تباع لا تباع إلا كيلا، أو المراد به المقادير الشرعية من الزكوات والكفارات وصدقات الفطر وغيرها. وإذا أردت أن تعرف المثقال كم هو فراعي وزن أهل مكة، وإذا عرفت الدرهم كم هو فراعي فيه وزن أهل مكة، وكذلك إذا أردت الصاع كم مقدار الصاع التي يجي فيها الفطرة، ويراعى كيل أهل المدينة. والقول الثالث أن المقصود منه ليس القول الثالث أن المعيار أن المثال المقدر به مثال أهل المدينة وزن أهل مكة. تقرأ ما بعدها المرجع الكيل والوزن كما كان مكيلا في زمنه، وعرفنا أن هذا مما يجري فيه الربا، فالرز ما كان في زمنه خصوصا في ذاك المكان، ولا كان الدخن معروف مشهور، فوجدنا بعض الحبوب ليست موجودة في المدينة وأرادوا بيعها وزنا، فيقال لا، هذه الحبوب لها جنس لأنها قريبة من الحنطة والشعير، فلا تبيعها إلا كيلا. هذا خط المؤلف. فما كان مكيلا في زمنه السكر الآن والعسل، يباع السكر بالأكياس والمشهور الوزن، والعسل لعله كان في عهده صلى الله عليه وسلم يباع في القرب، ما كان يباع كذا وزنا. وهل يقال هذا يقول مما جهل نوعه، فكيف يحكم فيه؟ هل يحكم فيه بالوزن أو لا يحكم فيه بالكيل؟ هذا مراد المصنف، أن ما لم يعلم في عهده صلى الله عليه وسلم فكيف يباع، يباع وزنا أو كيلا. اقرأ. وهذا يرجع إلى العرف، فإذا تعارف الناس أن العسل لا يباع إلا وزنا فهو من الموزونات، وتعارف الناس أن السكر لا يباع إلا كيلا فهو مما تعارف الناس فيه. نعم. والآخر يرد إلى أحسن الأشياء اشتركوا في شراء كمية من التمر، جليد ملآن أو سيارة ملآنة تمر، ما اشتروها، ثم أرادوا قسمتها، قسمة هذه السيارة بينهم، فأجروا عليها الوزن التمر مما يكال، وهم أرادوا أن يقسموها بالوزن. من قال أن الكيل مكيال أهل المدينة وأراد به الضبط، فيقال قصده صلى الله عليه وسلم التماثل، والوزن مما يتحقق فيه التماثل. وإلا من قال لا، ما كان مكيلا لا يباع إلا كيلا، نمنع بيعه وزنه. لكن نقول من أجاز في الصورة الثانية، فإذا اقتالوه بينهم للقسمة عشان يقسمون القسمة، إما إفراز حق، اشتروا هذه السيارة ب500 ريال وهم خمسة شركاء وقسموا السيارة خمسة أقسام، اشتروا فلما قسموها ما قسموها كيلا، قسموها وزنا. فالقسمة أهل الفقهاء اختلفوا فيه، هل هو بيع ولا إفراز حق؟ أنا بعتك هذه 100 ريال، أنت بعتك هذا القسم 100 ريال، وإلا التقسيم إفراز حق، هي حقوق، إنما بينت حقك كم نصيبه. هذا معنى القسمة، اختلفوا في مدلولها، أهي بيع أو إفراز حق؟ فمن قال أن القسمة بيع ليس إفراز حق من حزم كابن حزم وغيره، يقول ما يصح أن تبيع المكيل وزنا، لأن هنا اختلف القدر والمقدار، ما صح، ولا صح أن تبيع الموزون كيلا، ما يكون في ضابط. ومن قال أن القسمة إنما هي إفراز حق جاز له في ذلك. هذه الفائدة. قرأها مرة ثانية. فإذا لو اتكتم الشركاء معظم الوزن كيلا ومن عدل جاز يكون هي إفراز حق وإن لا فرق، ويكون التعامل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. هذا المعنى إحدى المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. إذا كان قصد الكيل كيل المدينة أي ما يكال ليس جنس الآلة إنما يوضع فيها، فقوله صلى الله عليه وسلم: الكيل كيل المدينة أي ما يجري فيه الكيل من هذه الربويات، فراعوا فيه أهل المدينة فكيف كانوا يبيعون. فننظر للشعير والحنطة، وكل جنس مثل الشعير والحنطة، ويقال هذا لا يباع إلا كيل. واضح هذا؟ لكن من قال الكيل كيل أهل المدينة بمعنى الصاع، ما يصح في بيعات إلا بصاع أهل المدينة، فما يصح تصح هذه المسألة. فلا يقال أي كيل تعارف الناس عليه يجوز البيع به، من هذا يصطدم مع ذلك. لكن من قال بالمعنى الذي قلناه أولا فيقول أي كيل تعارف الناس عليه، لو صاع عند أهل العراق، لأن الصاع عند أهل العراق غير الصاع اللي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومد أهل الشام غير المد الموجود كذلك في المدينة، ومد أهل مصر غير المد الموجود في المدينة. فإذا باعوا الشعير والحنطة بالأمداد التي عندهم يجوز. فيقول المصنف هنا: ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، أي لم يعرف في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن القصد من بيع هذه المسائل ضبط التساوي والتفاضل. هذه المسألة والتي آخر مسألة ذكرناها في باب رضا الفضل، الآن نتكلم على باب آخر ما ذكرناه سابق، يسمى باب رضا الفضل، أن تبيع جنسا ربويا بمثله. لا بد من التساوي ولا بد من التقابل، لا بد من التساوي. إذا اختلفت الأجناس جاز أن تبيع كيف شئت إذا كان يدا بيد. الآن نتكلم على مسألة أخرى تسمى ربا النسيئة، وهي مهمة جدا. الأولى ممنوعة لأنها من باب سد الذرائع، والذي نتكلم عليه اليوم إن شاء الله هي من باب المقاصد، لأنه هو الأصل في تحريم الربا ما نتكلم عنه اليوم. اقرأ. وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا عند ربا الفضل إلا واحدا. هي اقرأ شر. وأما ربا النسيئة فقال النساء بالمد هو التأخير، يقال نساء الشيء وأن تأخذ الخط، ثم أشار إلى معناه المخاطب هنا فقال: وكل شيئين أي جنسين ليس أحدهما ثمنا، يفترض فيه عما إذا كان أحد أو طيب من الأثمان. يعني الأثمان يعني النقود، ليس أحدهما ثمنا، كل جنسين ليس أحدهما ثمنا، يعني بيع الطعام بطعام، زيت بزيت، خل بخل، عصير بعصير عند من يرى فيه كذا. فهذه جنس واحد، إذا كانت جنس واحد ليست أجناسا فأخرت أحدهما عن الآخر يسمى ربا النسيئة. لا بد من التقابض في المجلس. ولذا إذا بعت باع حنطة بشعير فما يجوز يكون الشعير غائب أو يكون الحنطة غائبة، لا بد أن يكون في المجلس. لكن التساوي لا يشترط، لا بد من التقابض في المجلس، لأنه لو أخرتم أصبح ربا محرم صريح. لكن لو كان أحد العوضين ثمن جاز، لو كان اشتريت بذهب أو فضة حنطة أو شعير جاز أن تؤخر هذا أو تؤخر هذا، جاز أن يكون أحدهما غائب، لأن هذه من الديون المعروفة. ها؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والديون كانت في المبيعات، لكن إذا كان أحد العوضين غير ثمن ما يجوز أن يكون غائب. نعم. ليس أحدهما ثمنا يمتلك به، أما إذا كان أحد العوضين من الأثمان والآخر من بينهما فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف، لأن الشارع أرخص والشيخ التقي فيه. قال في الرعاية: جواز السلف فيها بنقل مطلوب وجهان. فإلا تعرف الفضل فيهما واحدة كالمفيد المفيد والموجود من موجود. يعني إذا النسيئة أن تبيع جنسا من نكير أو موزون بجنسه أحدهما غائب، قال هذا لا يجوز. نعم، هذا على الصحيح من المذهب، ومن جعل العلة الثمانية والطعم ويمثل للطعم ما لم ولم يحتج ويمثل للطعم ولم يحتج إلى قول ليس أحدهما ثمنا. يعني ما يصح أن تأتي إلى فلاح تقول أنا عندي حنطة، أنت تحتاج إلى حنطة لأنك عندك عمال، وأنا أحتاج بهذه الحنطة تمر من الذي عندك، يقول هذا ما يجوز التمر لأنه ما جنى وما حصد ولا يعرف، لم يكن موجودا غائبا. يقول إذا جاء وقت الحصاد أريد من عندك تمر، وخذ هذا وقت الجداد أريد من عندك تمر، وخذ هذا الحنطة مكانه. هذا ما صح، إنه بعت غائب بحاضر، هذا من باب ربا النسيئة. قد لا تعد لا تدرك هذا لأن التعامل في المدن الآن إنما هي بالأثمان، لكن في القرى وقد يأتي وقت كما كان في السابق أغلب معايش الناس بهذه الصورة، ما كانت عند الناس دراهم ونقود، وما كل أحد كان عنده دراهم ونقود، لكن عنده من هذه العروض شيء كثير، اشتري بهذه. إذا كان مال ربوي بمال ربوي أحدهما غائب ما يجوز. نعم، جعل العلة الثمانية والطعم فيمثل بالطعم ولم يحتج إلى قول ليس أحدهما ثمنا، لأن الثمانية لا تتعدى إلى غير النقدين. ومن جعلها الوزن والطعم أو هو والكيل فيمثل بالتمر ونحوه. لا يجوز النساء فيهما غير خلاف نعلمه، قاله ابن الشرح من فضله عليه السلام في حديث أبي سعيد، ولا تصدق اللهم صل عليه. لا تبيع منها غائبا بناجز، لا بد أن يكون موجودين. نعم، ولقولي عليه السلام البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء يعني إلا مناولة، ها يعني خذ. نعم، إلى آخر، ومعناها على اختلاف لغاتها خذ وهاء على اختلاف لغات، لأنه اختلف فيها هاء هي بالمد ولا غير المد، إلا هاء وهاء إلا هاء وهاء، بل اختلفوا فيها، وكل معانيها ترجع بمعنى خذ وهات. نعم، المراد به القبض. وإن تفرق قبل التقاض وقبل العقد نص عليه قولي عليه السلام إذا احترمت هذه الأصناف ربيع بين يد بيد، والمراد به القبض. ولأنهما مالان من أموال الربا وحرم التفرق قبل القبض كفر. وإن باع مثيلا بموزون كاللحم جاز التفرق قبل القبض رواية واحدة. وإن باع مثيلا بموزون كالبر واللحم، اتفق الجنسان ولا اختلف؟ اختلف الجنسان. وهذه عند المالكية ما يجيزونها، لأن جنس فيه ربا بجنس فيه ربا ما اشترط فيه التساوي، لكن يقولون لابد من القبض، عند الحنابلة لا اشترط فيه التقابض. اقرأ. وقال عصم الصراط لأن عدتهما مختلفة، ولم يشترط القبض قبل التفرق كالثمن بالثمن، وظاهر كلام الجرمي وجوب التقابض. وجوب التقابض تصرح به معبدون على رواية من النساء، وهو ظاهر الحديث من بعده. وفي النساء روايتان، وكذا في الحروف أحدهما لا يجوز اختاره الكرم وصاحب الوجيه، لأنهما من أموال الربا ليس أحدهما نقدا وحرم النساء. فلا يجوز بيع فاسق بيع لحم ببر وأحدهما غائب، ما يصح. التساوي لا يشترط، لكن لا بد من التقابض، وعليه ظاهر الأحاديث، جميع الأحاديث هي في الظاهر. وما لا يدخله ربا الفضل، وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء على الحديث. الثياب والحيوان يجري فيها ربا ولا ما يجري فيها ربا؟ هذا سؤال. منذ أن يتوجه إليك هذا السؤال وأنت تنظر إلى العلة التي ذكرناها، علة الربا في المطعومات ما هي؟ الطعم والقيل. وعلة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الثمن. الحيوان يكال هو ما يكال لكن مطعوم، وهو جنس علة، جزء علة ليست علة كاملة، واضح هذا؟ فإذا بعت حيوان بحيوان ليس من المكيلات هذا لا يجري فيه ربا، فلك أن تبيع جمل بجملين وجمل بثلاثة أجمل في بعض الجمال تكون مرغوبة حرة للسباق وغيرها، وجمال أخرى للحم، فلا يشترط فيه التساوي لأن هذا مما لا يكال، واضح هذا؟ والثياب إذا بيع الثوب بثوبين أو بثلاثة أو بعشرة يجوز فيها لأن هذا مما لا يجري فيه ريبة لأنه لا يكال ولا يوزن، هذا من المعدودات. عرفنا هذا؟ على خلاف عندنا الضابط هذا والضابط، ليس مطعونا مما يكال، يقولنا الطعم والقيل، والثياب ليست مما يكال وليست مطعومة، هذيك مطعومة لكنها لا تكال، فجزء إلا لا يكال. عرفنا هذا؟ وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يكون التساوي فيهما على المذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أن يأخذ على خلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى المذهب، رواه أحمد والدارمي وصححه. وإذا جاز في كل واحد إذا جاز في الجنس الواحد فبالجنسين أولى. لو جاء مثلا أعطاهم ناقلة بترول والدولة الثانية ملأت هذه الناقلة بزيوت من الزيوت الثمار التي عندهم نارجين أو غيره، اشترط فيه التساوي؟ ما اشترط فيه التساوي. لما؟ لأن البترول هذا ليس مطعوما، ليس من باب الطعم، فلا دخل له في الربا على الإطلاق. والزيوت هذه مطعومة، فلما اختلف الجنسان جاز أن تبيع كيف شئت، ولا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض عند قوله. عرفنا هذا؟ نعم. لا هذه من باب المقايضة، هذه ليست من باب الثمن. الثمن ما تعارف عليه الناس وكان عاما، الورق هذا اللي عندنا الريالات هذه عامة في أي مكان تحت هذه الدولة تشتري بهذا الريال شرقا وغربا، لكن لو معك من سيارة بترول وتروح عند تاجر يقول لك بترول اشتري منك رز ما يقبل منك، ليست هذه المعجر في التعامل، ليست عرفا عاما. الأثمان ما كان عرفا عاما، المقايضات بين التجار إنما هي عرف، ثمن عرف لكن محدود، وليس هذا المقصود. المقصود الثمن الذي أصبح عرفا عاما عند الناس كله، هذا هو المراعة سمت علة فيه ثمانية، لأن العلة في النقود الثمانية، لو قلنا العلة فيها الوزن ما أدخلنا الورق هذه في الربا، ولا جرى فيه الزكاة، والنقود التي هي القروش هذه ما جرى فيها زكاة ولا دخل فيها الربا، لكن كل هذه نقود من الأثمان يجري فيها الربا ويجري فيها الزكاة، فالثمن ما كان عاما. إيش كان سألك أخي؟ الزيوت أي الزيوت إذا بعت زيت بزيت، زيت زيتون بزيت آخر، لا يشترط فيه التفاضل، لا يشترط فيه التساوي، لأن هذا جنس هذا جنس، لكن لابد من التقابض، لابد من التقابض. نقرأ. قال في الاتفاق ما يمكن لعله كاع على بيت المال لا في كافر المجد لأنه قطاع من الصدق، قلنا إنما ابتاع في المجد وللإمام ذلك للمصلحة. أراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم باع بعيرا إلى بعيرين من إبل الصدقة، يعني اشترى بعير وقال أعطيك فيها بعيرين إذا جاءك إبل الصدقة. إيش معنى إبل الصدقة؟ يعني مذهب الساعي فيجمع الصدقات ويأتي بالإبل والغنم يعطيك مكان هذا البعير بعيرين. هذا حديث صححه بعض الأئمة ورده بعض الأئمة، المالكية ما يأخذ من ذلك. فقال إن أولوا قال وإذا جاء قال في الانتصار، فإن قيل لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته، أنه صلى الله عليه وسلم باع هذا بيت المال مو في ذمته، إيه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما كان بيت المال، وبيت المال له أن يتصرف في ذلك. إيش قال الجواب؟ قلنا إنما ابتاع بذمته والإهتمام ذلك للمصلحة. فاستف على هذا، نتكلم على هذه المسألة غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. جلسة الاستراحة سنة، من استطاع أن يفعلها سنة، ومن لم يفعلها ما عليه سواء، ما عليه شيء، لكن السنة استحب أن تتبع لأجل أن تكون الصلاة كاملة والأجر ثابت ومتوافر كذلك. وجلسة الاستراحة لها معنيين. المعنى الأول التشهد، وهو أن يجلس متورك. والمعنى الثاني هو المشهور في كتب الفقه، وهو الذي لعل السائل الذي أراده، وهو إنه إذا أراد النهوض من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية بعد الفراغ من السجدة الثانية ما ينهض على ركبتيه رأسا، يجلس فترة قليلة ثم ينهض معتمدا على يديه، يسموه جلسة الاستراحة. هذه فعلها صلى الله عليه وسلم. حديث الذي رواه الصحابي رضي الله عنه، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ورد فيها هذه. والحديث الآخر حديث أبو حميد الساعدي روى فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة فقال أصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس فيها جلسة الاستراحة. فمن أخذ بها قال إنما هي سنة فعلها صلى الله عليه وسلم أولا وآخر، ومن لم يأخذ بها قال إنما هي سنة في حق من شاب، يعني من كبر وعجز عن القيام، دخله الكبر وهذا ما استطاع أن يقوم، كبر وما استطاع أن يقوم، له أن يجلس جلسة الاستراحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بعدما أسن. وحديث صلوا كما رأيتموه يصلي، لعل هذا الحديث في جلسة الاستراحة. والإنسان إذا فعلها لا بأس، وإن لم يفعلها لا يقال، لا ينكر عليه ذلك، فمن فعلها فهي سنة. لكن إذا كان الإمام لا يفعله وأنت تصلي خلفه استحب أن لا تخالفه، استحب أن لا، وإن فعلته فحاول أن تتدارك، لأنه يفوتك جزءا من القيام. صلى الله على نبينا محمد.